السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسكين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قوله رحمه الله: باب التسكين. التسكين أي لزوم السكينة في الأمور والطمانينة فيها، وأيضا التسكين هو دعوة الناس إلى السكينة، فيكون الإنسان في نفسه من أهل السكينة، وأيضا يكون من الدعاة إليها. والسكينة تقدم معناها، وهي الطمأنينة والهدوء وعدم الطيش والتعجل. قد أورد المصنف رحمه الله حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أمر بشيئين ونهى عن ضدهما، فأمر بالتيسير ونهى عن ضده وهو التعسير، وأمر بالتسكين ونهى عن ضده وهو التنفير. قوله: يسروا ولا تعسروا، هذا مبدأ ينبغي أن يكون عليه الدعاة إلى الله عز وجل دائما، فتكون دعوتهم بالتيسير، فيرغبون الناس في الخير ويترفقون بهم ويسهلون عليهم في الأمور، ولا يقسون على الناس ولا يغلظون عليهم. قوله: وسكنوا ولا تنفروا، أي سكنوا الناس، وذلك بدعوتهم إلى السكينة والطمأنينة والهدوء والاتزان، وعدم التنفير عن الدين بتحميلهم ما لا يطيقون، أو بالتشديد عليهم ونحو ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى وجود تنفير عن الحق والهدى. وسكنوا تقابلوا ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم، يغلب سفهاؤها علماءها. قوله: نزل ضيف في بني إسرائيل، أي نزل على قوم من بني إسرائيل. قوله: في الدار كلبة لهم فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، أي نهروها عن النباح على الضيف. والكلب المعلم إذا جاء غريب نبح تنبيها لصاحب الشأن إلى مجيء غريب، فإذا لاحظ الكلب أن صاحب الدار يقرب الرجل ويزجره عن النباح فإنه يكف عن النباح. قوله: فصحن الجراء في بطنها، أي لما نهروها عن ذلك أخذت الجراء تصيح في بطنها، والجراء صغار الكلاب. قوله: فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم، يغلب سفهاؤها علماءها، أي أن هذا مثل للسفهاء ينهرون ويمنعون عن التدخل فلا يستجيبون، وينطقون حيث لا يطلب منهم النطق، إذ النطق لمن له الشأن والمكانة والعلم والدراية، لكن يأبى السفهاء حدثاء الأسنان إلا التدخل. والأثر من الآثار التي تروى عن بني إسرائيل، والسند إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه ضعف، لكن وردت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم مذهب الخوارج القائم على ترويع الآمنين،

قال فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني. وحاصل كلامه أن الدنيا لا تذم مطلقا حتى تجعل لا تسوى شيئا، بل فيها خير عظيم كما بين، ففيها زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، رواه الترمذي. قوله فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه. وسند هذا الأثر ضعيف لجهالة جابر أو جويبر الذي يروي القصة أو صاحب القصة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر. قوله الأشرة أي شدة البطر في الأمور والتعامل شر، أي لا تجلب على صاحبها إلا العاقبة السيئة التي لا تحمد، وهي نوع خرق في الإنسان وحمق وتسرع في الأمور، وهذا وجه إرادة الحديث في هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب اصطناع المال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. قوله رحمه الله باب اصطناع المال، أي العناية بتنمية المال والمحافظة عليه وتكثيره والأخذ بأسباب زيادته إلى غير ذلك من المعاني الداخلة في إصلاح المال، وأيضا حفظه مما يعرضه للتلف. والنصوص التي فيها أن الأمر قريب، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ليس المراد بها عدم العناية بأمر المال وإصلاحه، وإنما المراد ألا ينصرف عن الشيء الذي خلق له وأوجد لتحقيقه ألا وهو عبادة الله إلى أمور خلقت هي لابن آدم وسخرت له. قوله كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، تنتج أي تلد، فينحرها أي ينحر نتاج فرسه. ثم بين سبب ذلك فقال يقول أنا أعيش حتى أركب هذا، أي أن الأمر أقصر من ذلك. قوله فجاءنا كتاب عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله أن أصلحوا ما رزقكم الله، أي أصلحوا المال بحفظه وتنميته، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه تنبيه على خطأ هؤلاء بسبب هذا القول الذي قالوه. وحتى وإن لم يعش الإنسان إلى أن يركب فرسه فسيركبه أبناؤه وسيركبه أبناء المسلمين وسيستفاد منه. وأيضا كما سيأتي النخيل والزروع إن لم يعش المرء إلى أن يستفيد من ثمارها فسيستفيد منها أبناؤه وسيستفيد المسلمون ويستفيد الحيوان والطير. وكما أن من سلف اصطنعوا المال واعتنوا بالزروع وبالنخيل فاستفاد منه من أتى بعدهم، فأيضا ليبذل المرء جهده ليستفيد من بعده، كما قيل في بعض الحكم غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. قوله فإن في الأمر تنفسا أي ساعة وفسحة، وإن لم يكتب للإنسان ساعة في الأجل حتى يدرك هذه الأمور فسيدركها أبناؤه وسيدركها أبناء المسلمين ويستفاد منها ويكتب له أجرها إذا كان محتسبا ذلك عند الله سبحانه. وقد سبق أن أورد المصنف قصة جابر أو جويبر عندما جاء إلى عمر رضي الله عنه وهون من شأن الدنيا حتى قال فتركتها لا تسوى شيئا، ومر إنكار أبي بن كعب رضي الله عنه على مقاله وبيانه لخطأه. ولذلك أتبع المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وفيها التنبيه على أهمية اصطناع المال وإصلاحه لما يترتب على ذلك من الخيرات العظيمة التي يحصلها من اصطنع المال نفسه، وأيضا تحصلها الأجيال التي تأتي بعده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.